لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يرث يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الربع الأخير في السورة والذي يبدأ بقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول تبارك وتعالى بعدما بين في الآيات السابقة فساد ما ادعوا من أمر إدراكهم وإدراك آبائهم وتحريم ما حرموه كان بأمر الله ومشيئته فلما بين تعالى يعني عجزهم عن إبراز أي دليل يتمسك به في صحة هذا المنهج الذي سلكوه وبين أيضا تعالى عجزهم عن إحضار شهداء يشهدون بذلك بعدما كلفوه مرارا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه فقال عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم هذا هو الذي حرمه الله وليس ما تزعمونه وتدعونه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا يعني من الأوثان وبالوالدين إحسانا من يعرف كلمة إحسانا مثال ايه مفعول ايه اي نوع من انواع المفعول مولاي يعني ايه المثال بتاعه احسنوا صحيح نعم واحسنوا بالوالدين احسان فكلمه احسنوا غير موجوده لكن يدل عليه هذا المفعول المطلق التفسير نقول واحسنوا بالوالدين احسانا هنا قال الحاكم والاحسان ما يخرج عن حد العقوق ومثل هذا قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ولما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا أمرت بالقعود فهذا نهي عن الكياد إذا يعني وضح الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا أمرت بالإحسان فهذا نهي عن العقوق والإساءة لما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان ذكر في المحرمات ذكر في المحرمات لأن صدر الآية قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا الشرك من القبائح المحرمة بل هو رأس القبائح وبالوالدين إحسانا يقول أحسنوا بالوالدين إحسانا ما علاقة أحسنوا بالوالدين إحسانا بالمحرمات التي تفسرها هذه الآيات لأن يعني صدر الآية قل تعالى وأتلوا ما حرم يعني إذا الكلام الذي يأتي فيما حرم الله عليه فذكر أول ما حرمه الست ثم قال وبالوالدين إحسانا المقصود من الأمر بالإحسان تحريم العقوق لماذا أنه قال ما حرم ربكم عليه فيفهم من قوله وبالوالدين إحسانا يعني تحريم عقوق الوالدين فلما كان إيجاب الإحسان تحريما لترك هذا الإحسان ذكر في المحرمات وكذا حكم ما بعده من الاوامر فقد قال تعالى ذلك ولا تقتلوا اولادكم الاملاق تحريم لقتل الاولاد نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يقول فان الامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده بل هو عينه عند البعض لأن الأوامر ذكرت وقفض لوازمها لأن يلزم من الأمر اجتناب ما ينافيه وما يضاده ومن سر ذلك هنا يعني وضع الوالدين إحسانا موضع النهي عن الإساءة إليهما المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما يعني قضاء حقوق أي شيء من البشر يكفي أن تسيء إليه أما في الوالدين فلا يكفي ترك الإساءة واضح؟ مجرد ترك الإساءة يعني عدم الإساءة في حق الناس عموما هذا جيد، لكن في حق الولدين لا يكفي ترك الإساءة بل لابد من الإحسان، يعني الإحسان شيء دائم على الإساءة. ومن ذلك قول الشاعر إن وهو يتعجب يقول إن في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا، يعني يوجد بعض الناس بالذات المؤمنين في الظلم يعتبر أحسن شيء إذا إذا كف شره عنك فقط، يعتبر أنه قد أحسن إيه إحسانا كبيرا وينبغي عليك أن تشكره شكرا جزيلا لأنه إيه فقط كف عن أذيتك وقد قدر عليك، وقد هذا من قبل في حق عموم الناس، لكن في حق الوالدين لا يكفي الإمساك والكف عن الإساءة، بل المقصود به ما هو فوق ذلك. ولذلك لم يقتصر تبارك وتعالى على النهي عن الإساءة، لكن قال وللوالدين إحسانا، يعني الإساءة يقتصر الوالدين محرم، وليس هذا هو المطلوب فقط في حق الوالدين بالذات، لكن المطلوب هو الإحسان بعد الكف عن الإساءة. ولذلك يقول هنا ومن سر ذلك هنا، يعني وضع الوالدين إحسانا المكان النهي عن الإساءة فيهما، السر هو المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف في قضاء حقوقهما بخلاف غيرهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من أجل فقر ومن خشيته. ولا تقتلوا، والمراد بالقتل وأد البنات وهن أخاه، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحرمه عليهم. نحن نرزقكم وإياهم، لأن رزق العبيد على مولاهم. ولا تقربوا الفواحش، طبعا إذا قررنا هذه الآية الكريمة وهذا الجزء من الآية الموضع الذي في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، خشية إملاق لأن خوف متوقع لما كان الأولاد لم يوجدوا بعد، خشية حصول الإملاق في المستقبل. أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من خوف إملاق الحاضر. فلذلك قال هناك في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، ضمن الإسراء الأولان قبل الأذى، أما هنا فلما كانوا موجودين وحاضرين قال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش، يعني الزنا، قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وإنما جيء بصيغة الجمع، جيء بصيغة الجمع الفواحش قصدا إلى النهي عن أنواعه أو مبالغة أو باعتبار تعدد من يصدر منه ما ظهر منها وما بطن، يعني على علانيته وسره، لأن من هذه الفاحشة ما يكون معلنا ومنه ما يكون في السر كاتخاذ الأقدام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني التي حرم الله قتلها لإيمانها أو أمانها، ما معنى لإيمانها أو أمانها؟ نعم صحيح، لأن الشخص المعصوم، معصوم الدم أو معصوم المال، إما أن يكون مسلما أو أن يكون ذميا ومعاهدا، هذا أيضا معصوم يحرم قتله أو رضوان عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني حرم الله قتلها لإيمانها أو لأمانها، يعني وجود عهد أو أمان أو ذمة من المسلمين معهم، إلا بالحق أي بالعدل، يعني بالقول القصاص والغزل والالتزام، ذلكم وصاكم به تلطفا ورأفه لعلكم تعقلون. طبعا هنا القاتلين رحمه الله تعالى حقق هذا الحق لانه ماخوذ من الحديث، يعني لا تحل النفس المؤمنه الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك الديني المشارك للجماعه، فالنفس بالنفس التي هي القوات او القصاص، والسيد الثاني الرجل، والارتداد الذي هو التارك الديني المشارك للجماعه. ذلكم وصاكم به، يعني تلطفا ورأفة لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوا عظمها عند الله سبحانه وتعالى فتكفوا عن مباشرتها. قال المهاجري فالشرك وعقوق الوالدين وقتل الاولاد للفقر منفأه الجهل بما في الشرك من استهانة المنعم بالإيجاز، استهانة عشان الإنسان يصرف يعني عبادته لغير الله سبحانه وتعالى ونعم أنه يستهين بالله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بأن أوجده من العدم، هو الذي أوجده من العدم ومعنى فرق العبادة إلى غيره، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون بدل شكر النعم وتوحيد الله سبحانه وتعالى في مقابلة هذه النعم، فتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون وتكفرون بالله. أيضا من سأل أخوك الجهل بما في الإساءة إلى الأبوين من مقابلة الإحسان بالإساءة، فالأبوان يحسنان إلى ولدهما ولا ينتظران مقابلة من الإساءة أن يقابل ذلك من أخوك، هذا أيضا من الجهل. وقتل وقربان الفواحش من متابعة الهوى، والقتل من متابعة الغضب، وكلها أضداد العقل، كلها مرادة للعقل. الإنسان ممكن العقل يستفتح ويستفتح يعني قبح هذه الأفعال. قوله تعالى من إلاق ولا تقتلوا أولادكم من إلاق خرج على العادة، يعني الغالب قال قتل العرب لأولادهم كان بسبب خوفهم الإلاق، وإلا فهو محرم خشي الفقر أم لا، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد وطبعا هذا لا مفهوم له، المفهوم غير معتبر. ولا تقول أولادكم للإملاق، يعني وإلا ما خرج مخرج إيه الغالب، قيد هنا غالبي، يعني أن أغلب القتل كان بسبب الفقر أو الخوف من الفقر، واضح؟ لكن هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد بسبب الأخر غير الإملاق؟ نبهنا على ذلك يعني مرارا، وذكرنا سواعد ودائما نكرر هذا السؤال، إيه السواعد الموثقة لهذا في المعنى؟ نعم. لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل لا يحرم من الربا إلا ما كان أضعافا مضاعفة؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا أغلب الربا، تأكلوا أضعافا مضاعفة، لكن حتى لو كان شيئا قليلا، معناه لو نسبة قليلة من المناسب الحلال، لا هذا قيد الغالبية، يعني أغلب الربا يكون كذلك، وليس المقصود إخراج ما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثلا ايه ثاني لا برهان له به فانما حسبوه عند رب، هل يتصور ان الانسان يدعو غير الله يكون عنده برهان على ذلك؟ هل يكون برهانا على السلم؟ هذا ايضا لا اعتبار للخلق، ويقتلون النبيين بغير الحق، هل يمكن الانسان يقتل النبي ويكون على حق؟ وهكذا. فيدخل في قتل الاولاد شرب الدواء لقتل الجنين، ذلك مخاط به تأكيد للزوم ما تقدم. يقول القتالي لما كان الكلام مع المشركين في تحريم الطيبات عدد المحرمات ليستدل بها على المحللات، فحصل جميع أنواع الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل، وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النفسية التي هي أشرفها، فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل، هي الشرك. فقال ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك من خطرها في النظر وخطورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وأقصده بإحسان الوالدين إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية، لأنهما سببان قريبان في الوجود والتربية، فالله يخلق وهما يربيان، وواسطتان جعلهما الله تعالى مظهرتين لصفة الإيجاد وربوبية. فصفة الربوبية والإيجاد تتم من خلال الأبوين عن طريق أصباب رجال وأرحم أنك أفرما سببان وواسطة ووسيلة لظهور الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله، فأخوفهما يلي الشركة. ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته، ثم بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل والعمى عن تسديده تعالى الرزق لكل مخلوق. أيضا هذا ناتج عن الجهل بالله، لماذا؟ لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وأنه المعطي وأنه الباسط لا يعني لما وقع في هذا، إذا عرف صفات الله وعرف أن الله هو الرازق لما أقدم على خطف الأولاد خشية الله، لأن الأرزاق العباد بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأيضا سبب هذا الاحتجاب عن سر القدر، فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة لإزاء الأعمار كتقدير الأجل، فالرزق مقدر تماما كالأجل، وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأولاها أولى هذه الذنوب الثلاثة شرك لا تقع إلا من خطأها في معرفة ذات الله تعالى، لم يعرف الله سبحانه وتعالى فأسرف غيره، والثانية الرفوق الوزين من الخطأ في معرفة صفاته، والثالثة من معرفة أفعاله وهي الرزق. فلا يحكم هذه الرذائل الثلاث إلا منكوث محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. وهذه الحجب أم الرذائل وأساسها. ثم بين رذيلة القوة الكليلية لأن رذيلتها أظهر وأقدم، فقال عز وجل ولا تقربوا الفواحش. ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية فقال ولا تقتلوا النفس، يقصد ذلك هو في الإيد هو الغضبية التي تدفع الإنسان إلى القتل المحرم. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يعني بوجه من الوجوه، إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن، يعني أنفع له، أحسن يعني أنفع لهذا اليتيم، كتثميره، إنسان يستثمر مال اليتيم كي ينميه ويكثره، أو حفظه، أو أخذه قرضا يقترض منه لكن يرده، لا يأكله، وإن فاقه في مآربكم وإفلاته فإنه أفحل. فلا تقرب مال يتم إلا بالتي أحسن، كما ذكر الأمثلة تثميره أو حفظه أو أخذه قرضا، لا بأكله ولا بإنفاقه في مآربكم وإفلاته فإنه أفحل. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الآية، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعذر طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبذر من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يكسب، يعني الطعام الخاص باليتيم فطروه عن طعامه خوفا من هذه الآية، فكان الطعام يفرد باليتيم إلى أن يأكله أو إن لم يأكله فإنه يكسب طبعا ويتعقب، فاستفد ذلك عليه حصل مشقة، فنشروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وقيل إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه ولا عن ماله هو ولا غيره، يعني المفروض أنه يحرم علينا أكل مال أي إنسان، لا تأكل مال أي إنسان، فالحكمة أن الله خص اليتيم بالذات لأن اليتيم لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا يستطيع الدفع عن ماله لا هو ولا غيره، لأن الأمر يكون في يد الوكيل، فبالتالي تكون الأطماع في ماله أسد، فعزم بالنهي عنه لأنه حماه ومقدمته وأمر بتنميته حتى يبلغ أشده، أي قوته التي يقدر بها على حفظه واستمنائه، وهذا غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنبي، لأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغا رسيلا، فحينئذ سلموه إليه، حينئذ مكنوه من حقه ومن ماله، كما في قوله تعالى فإن آنتكم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شدة كنعمة وأنعم، أو شد ككلب أو كلب وأكلب، أو شد كصر وأرض، وقيل هو مفرد وقيل هو مفرد. ثم قال تبارك وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا أيضا أمر، لكن الأمر داخل فيه داخل فيه قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم عليكم، هو لماذا يعني عبر عن الأمر بأنه من المحرمات، لأنه يعني لأنه أتى بالأمر فأراد لازمه، ما هو الذي يلزم من الأمر تجنب ما يضره كما قدمنا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والتسوية في الأكل والإعطاء، وقد توعد تعالى على ترك هذا الأمر إيتاء الكيل والميزان بالعدل والقسط، فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن كثير وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يتقون المكيال. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الكيل والميزان إنكم منجيكم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم، وضعفه الحافظ ابن كثير وصح أنه موقوف على ابن عباس. وروى نحوه ابن مرضويل مرفوعا ولفظه انكم معصر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمه المثيال والميزان. ثم يقول تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها. لا نكلف نفسا عند الحيل وعند الوزن الا وسعها، يعني جهدها بالعدل. الانسان يبذل كل جهده في توخي العدل. وهذا الاعتراف جاء به عقيب الامر بالعدل لبيان ان مراعاه الحد من القسط الذي لا زياده فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج لصعوبه رعايته، فامر ببلوغ وسعه وان الذي ما وراءه معقوم عنه. يعني الانسان يسمعون هيخيط مثلا هيوزن مثلا فاكهه او خضروات او اي شيء من هذه الاوزان بالميزان الذي يوزن به الذهب، واضح اننا لازم يوزن به الميزان العادي. فممكن تكون لك يعني مراعاه العدل بالضبط تماما 100% هذا قد يكون فيه فتقع على الناس حرج بشكل لا يجوز ولا ينفع. فكلف الانسان هنا بهذه الايه ان يراعي العدل بقدر استطاع يبلغ اقصى ما يستطيع من جهده في تحري العدل. فاذا وقع مع ذلك نوع من البلوغ او تعدي هذا الحد من العدل رغم عنه فهذا مما يعفى عنه ويسامح به ما دام بذل وسعه. لذلك قال تعالى واوفوا الكيل والميزان بالقسط واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. يعني انتم مطالبون باتحاد القسط ما دام ذلك في وسعكم وفي طاقتكم، ما كان وراء طاقتكم فهو معفون عنه. ويحتمل ان يكون قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها ليس راجعا فقط الى الامر بالقسط او في الميزان يعني او في الكيل الميزان والقسط، لكن انا ارجع الى كل ما مضى من التكاليف، كل ما مضى من الاوامر او النواهي مطلوب فيها ايه؟ يعني يجمعين على انه لا يكلف نفسا الا وسعها. ظاهر فعل البائع ارجح الميزان ظاهره رضا بذلك، فبالذلك انت لا تطلب منه ان يرجح الميزان، والله ان هو يتسوى هذا حقك واضح. فكونه هو بيخليه يعني يرجح هذا احسن منه، هو هذا احسن منه، لكن انت لا تطلب ذلك اكثر من عتبه. فمثل هذه الاشياء مما يتسامح فيه الناس، لان هو يخاف ان هو اذا الناس اعتاد ان اذا ما كلت الميزان يصب يعترض وانه ما يرضى بذلك، ممكن يفهم ان هو بقي له كثير على حقه، فهو يرضى البائعين به يحاول ان يعني يصب باب الاحراج فبيصبر الميزان. اي نعم. وفي العنايه قال يحتمل رجوع قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها الى ما تقدم، يعني الى جميع ما كلفناكم، ونحن لا نكلف ما لا يطاق. والاول اولى، الاول اولى يعني القول، لان قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها انما يعود الى الامر بايفاء الكيل والميزان بالقسط فقط. واذا قلتم فاعدلوا، اذا قلتم يعني في حكومه او شهاده ونحوهما فاعدلوا يعني اعدلوا في الشهاده، اي لا تقولوا الا الحق ولو كان ذا قربى، يعني لو كان المقول عليه او له ان تستشهد عليه ان تستشهد له حتى لو كان ذا قربى ذا قرابه منكم، فلا تميلوا في القول له او عليه الى زياده او نقصان. معنى قولي وقيل معنى قوله تعالى واذا قلتم فاعدلوا اي اصدقوا في مقالتكم، واذا قلتم فاعدلوا يعني كونوا صادقين. قال وهذه اللفظه من الامور العجيبه في عروبه لفظها وقله حروفها وجمعها لامور كثيره من الاقرار والشهاده والوصايا والامر المعروف والنهي عن المنكر والفتاوى والاحكام والملاك. هذه من اعظم مظاهر بلاغه القران العظيم، وانه تنزيل من حكيم حميد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تامل القول تعالى فقط واذا قلتم فاعدلوا فقط، على كم يعني يمكن ان يستدل به على كم كبير جدا من القضايا من هذه الاشياء التي اشار اليها. فهي حجه يستدل الانسان بها في قضايا الاقرار والشهاده والوصايا والامر معروف والنهي عن المنكر، واذا قلتم فاعدلوا في الفتاوى، اذا قلتم فاعدلوا في الاحكام، اذا قلتم فاعدلوا في المذاهب وغير ذلك. ففعلا هذه من مظاهر اعجاز القران الكريم، و يعني عروبة لفظها مع عروبة لفظها وقلة حروفها. ثم إنه تعالى أكد ذلك وبين أنه يلزم العدل في القول ولو كان المقول ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. تماما في قوله تعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا أي ما عهد إليكم من الأمور المعهودة. بعهد الله ما عهد إليكم يعني فيما مضى مما هو معهود، أو أي عهد يعني عهدكم الله عليه، أي عهد أوفوا. فيدخل فيه ما ذكر في هذه الآيات دخولا أوليا، أو ما عهدتم الله عليه من الأيمان والنذور. فبعهد الله أوفوا يعني في الأيمان والنذور أو الحلف أو القسم أو غير ذلك. ذلكم وصاكم به، ذلكم إشارة إلى ما ذكر في هذه الآيات، وصاكم به أي أمركم بالعمل به في الكتاب لعلكم تذكرون أي تستعينون. وقوله وفي قوله تعالى ذلكم وصاكم به هذا فيه يعني تأكيد آخر لأن في الآية السابقة ختمها بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال هنا أيضا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يقرأ بفتح همزة أن والتسجيل، وأن هذا صراطي أيضا أي ولأن هذا الذي وصيتكم به من الأمر والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما لا وجاه فيه فاعملوا به. ويجوز أن يقول وأن أتلو عليكم أن هذا صراط، يحتمل أن وأن هذا صراط يعني هذا الذي وصيتكم به صراطي وسبيلي فاتبعوه، أو وأن هذا صراطي قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم، وأتلو عليكم أن هذا صراطي، أتلو عليكم أيضا أن هذا صراطي، وقل بكسر الهمزة على الاستئناف يعني وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كأن الاستئناف كلام جديد لا صراط يعني النحو يعني بما قبله. ولا تتبعوا السبل فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل بمعنى الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات فتفرق بكم عن سبيله أي فتفرقكم عن صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم خرج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا كلمة السبل لا يحتمل في السبل أن يقال إنها المعاصي، أن يقال إنها المعاصي، وإنها السبل أساسا يقصدنا به الانحرافات في العقيدة أو يعني المنهج، لأن هذه التي يدخلها الاتباع. قال الشيء الغرسي في الآية الدليل على منع النظر والرأي مع وجود النص، متى ما جاء النص فلا يجوز الإنسان أن يتجه أو يعمل رأيه مع وجود النص في الوحي الشريف. قال ابن كثير: وإنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتتعبها، فدائما الحق واحد والباطل هو الذي يتعدد، ولذلك قال: وأن هذا سبيلي مفرد، ثم قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وجمع هذه السبل التي هي سبل الشياطين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فالنور مفرد، وما نجد في القران انوار الجمع، وان الراجل دائما نور واحد هو دين الحق وهو دين الاسلام. اما الظلمات فهي يعني لا تخفى. اذا اردت ان تعد الظلمات سواء كانت البدع داخل المله الاسلاميه او المذاهب الكفريه خارج الاسلام فهي تكادو تنحط. قال ابن عطيه وهذه السبل تأم اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه وسائر اهل الملل واهل البدع والضلالات من اهل الاهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من اهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضه للزلل ومظنه لسوء المعتقد. قال قتاده اعلموا ان السبيل سبيل واحد جماعه الهدى ومصيره جماعه الهدى ومصيره الجنه، وان ابليس استبدع سبل المتفرقه جماعه او جماعه الضلاله ومصيرها الى النار. وروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه في قوله تعالى وفي قوله تعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القران، قال امر الله المؤمنين بالجماعه ونهاهم عن الاختلاف والفرقه واخبرهم انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. ذلكم اشار الى ما ذكر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، اي اتباع تتقون اتباع سبل الكفر والضلال. وفيه تاكيد ايضا لانه يوافق ما تقدم من نفس الاطار. وروى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ايه كان واحد يعني حينما يؤتيك بجواب مثلا من واحد يؤتيك بانشاء وعليه التوقيع التوقيع المعروف الذي لا يزور فيقول هذا قال لك كذا وهي هذه امضاء يعني، فيقول من اراد ان ينظر الى وصيه رسول الله عليه السلام التي عليها خاتمه يعني الموثوقه نسبتها الى رسول الله عليه السلام فليقرا هؤلاء الايات. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى لعلكم تتقون. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الانعام ايات المحكمات كن ام الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. وروى الحاكم وصححه وابن ابي حاتم عن عباس بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم بما يعني على هؤلاء الايات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث ايات، ثم قال من وفى بهن فاجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن اخره الى الاخره كان امره الى الله ان شاء اخذه وان شاء عفى عنه. في يعني قوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي الاولى قال تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لانهم اذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا ثم ارتعبوا فاتقوا المحارم، لانهم اذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا اي ارتعبوا فاتقوا المحارم. ثم اتينا موسى الكتاب تماما عن الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم اتينا موسى الكتاب اي اعطينا موسى الكتاب يعني التوراه تماما على الذي احسن. اي نعم. يقرأ بفتح النون. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيل احسن النون في احسن مفتوح على انه فعل الماضي وفاعله ان ضمير الذي اي تماما بالكرامه والنعمه على الذي احسن يعني تماما لاكرام الله ولنعمة الله على هذا الشخص الذي يحسن فيكون من المحسنين. ثم أتينا موسى الكتابة تماما يعني إتماما للنعمة والكرامة نعمة الله على الذي أحسن على من أحسن أو كان محسنا صالحا يريد به جنس المحسنين. أي نعم. وتدل عليه قراءة عبد الله تماما على الذين أحسنوا وإما ضمير موسى عليه السلام ومفعوله محذوف يعني ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني تتمه للكرامه على العبد الذي احسن الطاعه في التبليغ وفي كل ما امر به او تماما على الذي احسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه على وجه التجميم. واضح؟ واضح الاحتمالات هنا في الآية. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، يعني إتماما لنعمتنا على الذين أحسنوا وكانوا صالحين، تماما على الذي أحسن. أو ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، يعني على ما أحسنه موسى من العلم ومن الشرائع، لأن أحسن الشيء يعني أجاد معرفته. فطبعا على هذا على القول الأول اللي هو ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، يعني تماما الكرامة والنعمة على الذي أحسن، على من كان محسنا صالحا، أعرف تماما إيه. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، أي صدق مفعول له نعم ومفعول لأجله عادي، ما واضح أنه مفعول لأجله. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، يعني هذا من كل مفعول لأجله. أيوة. طيب على القول الثاني بقى، على الوجه الثاني، الوجه الثاني هو ايه؟ ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن، يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به، أو تماما على الذي أحسن، يعني على موسى الذي أحسن العلم والشرائع، فتكون ايه؟ حال من الكتاب، الكتاب تماما على الذي أحسن. فقرأ يحيى بن يعمر ابن يعمر على الذي أحسن بالرفع، أي على الذي هو أحسن، أو على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب. أي نعم. قال ابن جرير هذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، هي قراءة تماما على الذي أحسن، وإن كانت في العربية لها وجه صحيح فإن جرير أعتبر هذه قراءة كاذبة لا أستجيزها. وتفصيلا لكل شيء، أي وبيانا ومفصلا، مفصلا لكل ما يحتاج إليه بني إسرائيل في الدين، وهدى، يعني هدى لهم إلى ربهم في سلوك سبيله، ورحمة أي عليهم بإصابة الفوائد لعلهم أي أهل الكتاب بلقاء ربهم يؤمنون، أي يصدقون بلقائه بالجزاء. أي ثم هنا يعني لو نظرنا الآية السابقة أخرها مثلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، واضح؟ ثم آتينا، هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد العطف مع التراخي مع يعني التواصل اللي هو يعني التفصيل، هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد التفصيل؟ أنت لو مسكين مصحف لكم تقدروا تأمروا في الآيات كويس مثل هذه الأسئلة. ها؟ لا يحتمل أن يكون التفصيل إزاي؟ لا هذا يؤيد من قبل بما أنا كنت فيه الكلام إيه؟ يعني أن هذه الوصايا ذلك وصاكم به لعلكم تكون يعني في هذا القرآن الكريم. ثم أتينا موسى، هل موسى أتى بعد القرآن الكريم؟ فإذا هذا شاهد قوي لمن قال إن ثم أحيانا لا تفيد التفصيل، لأن لا يتخيل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ثم موسى عليه السلام، واضح؟ ولذلك قال السيوطي في الإجليل استدل بقوله تعالى ثم أتينا، استدل به من قال إن ثم لا تفيد التفصيل. وقال ابن كثير وثم هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، يعني هنا لمجرد العطف وليس للترتيب كما قال الشاعر كل من تاب ثم تاب أبوه ثم تاب قبل ذلك جده، كل من تاب ثم تاب أبوه ثم تاب قبل ذلك جده، هنا مجرد عطف الكلام أو عطف الخبر بدون إرادة للترتيب، هل يسود الجد الابن الحفيد وبعدين يسود الأب وبعدين يسود الجد، يتواجد الأول الجد ثم الأب ثم الحفيد، واضح؟ فهذا شاهد من ذلك كل من تاب ثم تاب أبوه ثم تاب قبل ذلك جده. وقال أبو سعود وثم للتراخي في الأخبار كما في قولك بل أرى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجبوا، يعني هنا التراخي لا مش في الترتيب نفسه لا التراخي في تفاوت الخبر، بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الأمس أعجب، فهنا تكون تفيد التراخي من ناحية إيه؟ أهمية الكلام أو يعني مقدار ما يتعجب منه فيه. لكن ليس مقصود تفصيل الزمني. لكن في التراخي فيما يتعجب منه. بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجبه. أو للتفاوت في الرسة كأنه خير ذلكم مصطاكم به خليما وحديثا. ثم أعظم من ذلك أن أتينا موسى التوراة، فإن إذاها مستغلة على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من التوصية بها فقط. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن التوراة وإن كانت تماما على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد حسنا، فهو أولى بالمتابعة. يعني أثنى الله سبحانه وتعالى هنا على موسى وعلى التوراة، لكن أشار في الآية التي تليها مباشرة أن القرآن أعظم وأشرف وأكمل، كما فعل تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى آخر الآية. ثم ذلك قال: ثم قفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال بعد ذلك: وأوحينا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هو الحاكم على ما سبق من الكفر وأشرف منها جميعا، ومهيمنا عليه. واضح. فهنا أيضا لما قال تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قال عز وجل مبينا أن القرآن أتم من التوراة وأزيد حسنا، فالقرآن أولى بالمتابعة من هذه الكتب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، يعني أكثر نفعا من التوراة دينا ودنيا، فاتبعوه أي اعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام، واتقوا يعني اتقوا مخالفته واتباع غيره لكونه منسوخا به، لأن القرآن نسخ ما قبله. لعلكم ترحمون أي لترحموا بواسطة اتباعه، وهو العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة بمتابعة المنسوخ، وإن آمن صاحبها بلقاء ربه. يعني واحد يؤمن بالآخرة أن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكن لا يتبع القرآن ويتبع كتابا منسوخا كالتوراة أو الإنجيل، فإنه لا يستحق أن يرحم، لا تجول عليه الرحمة. والدليل على القول: لعلكم ترحمون، فلا دليل إلى الرحمة إلا باتباع القرآن. أما اتباع ما نسخه القرآن فلن يعني ينجي من العذاب، بل حتى لو آمن بقضاء الإيمان الأخرى. وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تتعلم القرآن فرض، أفضل فرض عين، أن الأمة كلها ينبغي أن تتعلم القرآن الكريم، لكن إذا قام بهذا الواجب طائفة منهم بحفظ القرآن وتعمق في علومه وسقط الواجب عن الباقي. لكن ما الذي يتعين من القرآن؟ هو ملك في حفظ القرآن إلا ليس قراءة الفتح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الملاحظة الحقيقة يشير إليها ابن كثير كثيرا في فضائل تفسيره المبارك، وهي الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والربط باستمرار بين القرآن وبين التوراة. لأن عيسى عليه السلام صحيح هو عيسى بين محمد وبين موسى عليه الصلاة والسلام، لكن عيسى إنما جاء مكملا ومتمما لما جاء في التوراة. وأول الكلام كثيرة يعني حتى في السيرة بين رسول الله محمد عليه السلام وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالشواهد على ذلك كثيرة. يقول ابن كثير: إنه تعالى كثيرا ما يفرد بين الكتابين القرآن والتوراة كهذه الآيات، يعني بعدما قال تبارك على ذلكم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر التوراه ثم عقب بالقران الكريم. وكقوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مفصل للسان العربية. انظر كيف خرج كتاب موسى وغير كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مفصل الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إلى آخر الآيات. وقال تعالى مكبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران ظواهر وقالوا إنا بكل كافرون. فانظر الربط أيضا بين القرآن وبين الإنجيل. لذلك في صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط سورة الفرق في موضع كبير حتى في سورة في الأحقاف قال تعالى قال تعالى حسنها الجن يا قومنا إن حتى في قبلها كمان آيات قبلها في إشارة نعم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أصبنا إليه ثم قال هنا حسنها الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بل إن يشيجنا من الإسحاق النصراني ومع ذلك لما قرأ علي جعفر وأبي طالب رضي الله عنه سورة مريم بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد موسى. وورق بن نوح لما سأل عليه الرسول عليه السلام سورة العلق ماذا قال ورق هذا الناموس الذي نزل الله على موسى هذا ليس إهمالا لشأن عيسى لكن صاحب الرسالة الأساسية هو موسى عليه السلام وعيسى جاء مكملا واضح بجانب ان رساله موسى كان فيها شرائع وكان فيها يعني الجهاد وكذا بخلاف رساله عيسى عليه السلام فانما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وكانت يغلب على دعوه عيسى عليه السلام الرحمه والوداع. ثم يقول تبارك وتعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. يعني هذا الكتاب انزلناه مبارك أن تقولوا فأن تقولوا علة لأنزلناه أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هذه الأمة حيث حتى لا يوم القيامة يقول إن نحن ما جاءنا كتاب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. وإن كنا عن دراستهم دراستهم يعني عن تلاوة كتابهم لغافلين أي لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. قال أبو السعود ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي عموم أحكامه فإما لم تعملوا بأحكامه العامة. والمعنى وإن كنا لا ندري ما في كتابهم إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا علينا. وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في الكتابين باشتمالهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن باشتماله أيضا عليها لا على سائر الشرع والأحكام فقط. نعم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين لأن اللغة غير لغتنا واضح فلم نتمكن حتى من معرفة الأحكام العامة التي تشملنا وتشمله في الأمر بالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالآن ما بقي لكم حجة فقد آتاكم الله هذا الكتاب المبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلة أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب فوراه الإنجيل على طائفتين من قبل فقد جاءكم الآن هذا الكتاب المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقولوا إن لو أن أنزل علينا الكتاب يعني كما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم لكنا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل فقد جاءكم بينة من ربكم. كأن كلمة فقط متعلق بالمحذوف ينبئ عنه هذه الفاء اللي يسموها الفاء الايه الفصيحه، يعني لا تعتذروا بذلك فقد جاء، لا تعتذروا فقد جاءكم. واما صادقوا له، يعني ان صدقتم فيما كنتم تعيدون من انفسكم من كونكم اهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب عليكم، فقد حصل ما فرضتم وجاءكم، فقد جاءكم ما كنتم يعني تتعجلونه، فقد جاءكم بينة من ربكم أي كتاب حجة واضحة من ربكم، يعني جاءكم من ربكم كتاب، أو فقد جاءكم بينة من ربكم يعني بينة كائنة من الله تعالى لا يتوهم فيه السحر، وهدى أي بإقامة الدلائل ورفع الشبه، ورحمة أي بإصابة الفوائد وتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف الكمالات. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها؟ من أظلم؟ فإنما جاء القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكذب، إن هذا كان هذا القرآن مجتمع على أقصى درجة من الهدى والرحمة والبيان والحجة والبرهان، فإذا كان هو بهذه الحالة فهل يوجد أظلم ممن يكذب مثل هذا القرآن الذي اشتمل على أقصى وأعلى وغاية الهدى والرحمة؟ فمن أظلم ممن يكذب هذا القرآن؟ فإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها، يعني صرف الناس وصدهم عن اتباع القرآن الكريم، فجمع بين الضلال والإضلال، كذب بآيات الله بنفسه وصدق عنها يصد غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى. والمعنى إنكار أن يكون أحد أظلم منه أو مساويا له. سنجد الذين يصدقون عن آياتنا، يصدقون يعني يصدون ويصدقون الناس عن آياتنا، أي التي لو لم يصدقوا عنها لعرفوا إعجازها، لأن هم الذين يحلون بين الناس وبين آيات الله ومعرفة إعجاز كلام الله. سنجد الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون، سوء العذاب يعني العذاب السيء بما كانوا يصدقون، هذا بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم كانوا كافرين في أنفسهم ومفسدين لغيرهم، كانوا كافرين في أنفسهم وصدين الآخرين عن سبيل الله، يصرفونهم عن آيات الله فحملوا وزرهم ووزر الذين أضلوهم بغير علم، فلذلك قال زدناهم عذابا فوق العذاب، ويحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هل نعم لا وليس فرض ان يكون له بذلك حجه، لكن هي معناها المقصود منها المبالغه في يعني ابطال كل المعايير المحتمله التي يحتمل ان يعتذروا بها، ابطال لكل ما يحتمل لنا المعايير. وعلى قول من يعني هذه المساله متعلقه بمسائل اخرى، مساله كبيره اللي هي حال المشركين قبل نزول القران الكريم، قال قبل بعث النبي عليه الصلاه والسلام، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعة؟ هل هم في كل الناس يعني ماتوا في الفترة في زمن الفترة، هل هم يعني من أهل النار أم أنهم معذورين لأنه لم يأتيهم رسول؟ هذه مسألة كثيرة تكلمنا عنها من قبل في قضية العذر بالجهل، واضح. والظاهر أنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام بحديث إن أبي وأباك في النار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا يعتقدون من الضلالة، كما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن وصدهم عن آيات الله ماذا بقي؟ قال البيضاوي يعني أهل مكة، وهم ما كانوا منتظرين لذلك، ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر صدقوا بالمنتظرين، لأن هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما كما يلحق الشخص الذي ينتظر الذي يقع، واضح. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يعني للحكم والفصل والقضاء بين الخلق يوم القيامة. قال ابن كثير وذلك كائن يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أين ومذهب السلف إمرار ذلك بلا كيف كما مر مرارا، يعني لا يتعرض الإنسان لتأويل قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله، أو مثلا قوله تعالى أو يأتي ربك، كيف الإنسان لا يقلل الله سبحانه وتعالى كيف أبدا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نطلق الصفة على ما يليق بالله عز وجل، ولا نكذب الله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعطل الصفة ولا ننفيها. هذا هو مذهب السلف. أي نعم. وطبعا مذهب السلف أيضا عدم الخوض المبالغة في الخوض في إثبات آيات الصفات، ونرجو أن تأتي فرصة أخرى نتكلم في هذا التخصيص في أوائل الأعراف. قيل إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قيل ملائكة الموت لقبض أرواحهم، يعني التفسير المعتمد هو أن تأتيهم الملائكة يعني يوم القيامة، أو يأتي رقب تقريبا يكون يوم القيامة، أو قول آخر إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا قبل يوم القيامة، كائن من أمارات الساعة وأشرفها حين يرون شيئا من ذلك، كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، لكن هذا الإيمان لن ينفع، يقول عليه السلام فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ورواه مسلم أيضا. ولمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا حصر على آمنت، والمعنى أن بعض أسرار الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة، يعني هذه الآية فيها إيجاء وفيها إصرار، إصرار إلى ماذا؟ إصرار إلى الإيمان، لأن بغراء والسم تطلع من المغرب هذه آية يعني قاطعة على يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أتى بها من المغرب، حينما يعلمون أن القرآن أخبر بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وأن الساعة تكون قد اقتربت من هذه العلامة واضح، فحينئذ يؤمنون، لكن الإيمان ينفع كل إنسان ينتهي أوان التكليف في هذا الوقت يقف ويتوقف أمام وينخطئ أوان التكليف عند حصول هذه الآية، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآية، الإيمان لم ينفع أي إيمان يحدث يؤمنه الإنسان قبل أن تظهر هذه الآية، أما إذا ذهبت فلا ينفع ذلك، أو حتى لو كان شخص مؤمنا قبل مجيء هذه الآيات تطلع الشمس من مغربها هو مؤمن، ولكن مع إيمانه لم يكتسب في إيمانه خيرا، لم يكتسب من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يستجيب يتوقف أوامر التكليف في هذه الحالة، واضح؟ يعني فيشمل كل الناس، تشمل المؤمنين وتشمل الكافرين، تشمل الكافر الذي يؤذن حين تأتي الآية وتكون الآية بحقه مثل الغرغرة، لا ينفع إيمانه في ذلك الوقت، لأنه إيمان ناتج عن اضطرار وعن إلجاء بظهور هذه الآية العظمى، كذلك النفس المؤمنة التي لم تكسب في إيمانها خيرا لا تستطيع بعد ظهور هذه الآية أن تزيد في عملها شيئا. أين يقول والمعنى أن بعض أشراف الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة الإيمان غير كاتبة في إيمانها خيرا بفسقها، فتوبتها حينئذ لا تجزي، يعني حتى المؤمن أو المسلم الذي هو فاسق ولم يكتسب خيرا بالتوبة قبل ظهورها إذا جاءت هذه الآية وراد أن يكتسب الخير ويعمل أعمال صالحة أو يتوب لا يدفعه ذلك. قال الطبري معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذا أتى عذاب الله لا تقبل التوبة، وكما ثبت في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، ومن جملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه، ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة، وذلك لذهاب زمن التكليف. قال الضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. واضح يعني كأنه بيقول إن هذه الحالة غير مذكورة هنا في الآية، لأن الآية سكتت عن الشخص الذي كان قبل نزول الآية مؤمنا يعمل صالحا، فسكتت هل هو بعد نزول الآية يتوقف أيضا عمله يتوقف أيضا تكليف لحقه؟ الضحاك يذهب إلى أن هذه حالة لا تستوي مع الحالتين السابقتين، هي حالة الكافر الذي يؤمن عند نزول الآية لا ينفع بعد ذلك أن يؤمن، أو المؤمن أو المسلم الفاسق الذي لم يتب قبل نزول هذه الآية لا تنفع توبته عند طلوع الشمس المغرب. واضح؟ وتكلم عن المؤمن الذي كان قبل الآية مؤمنا وكان يعمل الصالحات مستقيما، فلذلك يقول الضحاك من أدركه بعض الآية وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. فأما من آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه لأنها حالة اضطرار، كما لو أرسل الله عذابا على أمة فآمنوا وصدقوا فإنهم لا ينفعهم إيمانهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تطلبهم من الإيمان والتوبة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل عذاب الله لا يقبل التوبة من هؤلاء القوم، لماذا؟ لأنهم رأوا من الآيات ما يجعلهم يوقنون ويؤمنون، لكن الإيمان لا يطرق بالإيمان الإيه؟ الاختياري، أما هذا إيمان اضطراري كإيمان الكفار يوم القيامة قالوا ربنا أطعنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال ابن كثير إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لم يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مفلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مفلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وعليه يحمل قوله تعالى أو كتبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كتب عمل الصالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك، إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك قبل مليء الآية. والأحاديث المشار إليها منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو قال يسير الراكب في عرضه. منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 سنة. خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية وقعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني هذه هي نهاية التوبة في حق عمر الدنيا، في عمر الدنيا، لكن في توبة حق كل واحد منا وهي إيه؟ ما قبل الغرارة. وهذا الحديث الآن في ذكر حديث أبي داود والنسائي حديث معاوية لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ابن حجر سنده جيد. الظاهر طبعا أن القسمي يحفظ ابن حجر على الحلال، وإن بعض المصنفين للأسف يحصل يعني أحيانا بالذات من الأسف من بعض المعاصرين يعني نوع من التدليس، فيقول وصححه ابن حجر أو حسنه ابن حجر، فيقول يقصد بذلك ابن حجر الهيثمي الهيئة غير الله. واضح؟ فهذا يروي التدليس من ابن حجر لما زي اللي قلت مثلا رواه البخاري. هو صادق رواه البخاري. لكن عند الإطلاق يفهم أن رواه البخاري في الجامع الصحيح. ويكون الحديث في الأدب المفرد مثلا. أو في غيره من كتب أو في التاريخ الكبير مثلا في البخاري. يحتاج للتحقيق. فهذا أيضا نوع من التدليس إذا تعمله الإنسان. أن يكون رواه البخاري ويذكر ما قلت أن رواه البخاري في الأدب المفرد مثلا. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السعودي او الصغير بتختلف الخاص خاص البخاري والخاص دال البخاري في الادب والخاص ايه البخاري في التاريخ هذه تكون حتى العلماء اما مثل هذا التجديد فلا ينبغي الثالث يقول واخرجه احمد والدارمي وعبد بن حميد بن الخليفي ايضا برب لا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها وروى الإمام أحمد عن ابن الثعلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما قبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل قال ابن كثير هذا الحديث حسن حسن الاسناد ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب السته ذهب يقول الخطمي وهؤلاء مسائل ذهب الجمهور الى ان المراد بالبعض بقول بعض ايات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تحديد الصحيحين السابق ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر لان نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي واخروي فالايمان مقبول وسائل لان نقول لا منافاه وذلك لان البعض في الايه ان كان عده ايات فطلوع الشمس هو اخرها المتحقق به عدم القبول وان كان احدى ايات فهو محمول على المعين في الحديث لانه اعظمها قال ابن عطية إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العدول عنه وتعين أنه معنى الآية كان الحديث خصص أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها واضح من مغربها فلا ينبغي العدول عن تفسيره صلى الله عليه وسلم ويتعين ان معنى قوله تعالى بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك هو ما بيانه النبي عليه الصلاه والسلام هذا النوع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه وقال القاضي عياض المعنى لا تنفع التوبه بعد ذلك بل يختم على عمل كل احد في الحاله التي هو عليها والحكمه في ذلك ان هذا اول ابتداء قيام الساعه بتغير العالم العلوي تغير في السماء تغير عالم العالم العلوي فإذا توجد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى يعني الشمس طلوعها من المشرق ليس بآية طلوع الشمس من المشرق هذا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتظهر قدرة الله عز وجل لا في هيئة دولية بتضمن لنا طلوع الشمس ولا في قوة متحكمة في الكون ولا في كذا ولا كذا إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى والناس في عمى عن تدبر هذه الآية لكن إذا حصل خرق من العجز فالإنسان حينئذ يفيق ويعمل عقله ويتنفس في الحقيقة كل ما تقع عينه عليه هو آية من آيات أي شيء الآن يقع تحت بصره هو آية سواء كان العين نفسها ابتداء من العين التي تنظر بها او الاشياء المرئيه التي تراها او الاشياء التي تسمعها هو يعني خروج الكتكوت من البيضه هذه ليست معجزه دل على قدره الله الكتكوت اذا خرج من البيضه هذه ايه ام ليست ايه؟ ايه من ايات الله لكن تعودنا عليها تعودنا عليها فلذلك للاسف لا نتاثر بها الا اذا تدبرنا وتفكرنا فعلى كل انتظر كل انتظروا اي كل هؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقه الحال على وجه التكذيب انتظروا ما تنتظرونه من اتيان احد الامور الثلاث لتروا اي شيء تنتظرون قل انتظروا انا منتظرون اي لذلك لنشاهد ما يحل بكم من سوء العاقبه ثم بين تبارك وتعالى احوال اهل الكتاب إثر بيان حال المشركين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيه مع وحدته في نفسه، دين واحد خاصا، لكن هم الذين تفرقوا فجعلوه أهواء متفرقة، وكانوا شيعا أي فرقا، تسيع كل فرقة كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء، كل شيعة تناصر من اتخذته إماما يعني في هذه الأهواء، فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع، ولم ينقادوا إلا لأهواء وهدع، لست منهم في شيء أي من عقائدهم، أو أنت بريء منهم محمي الجناب عن مذاهبهم، أو المعنى لست منهم في شيء اتركهم فإن لهم ما لهم. وقال الخشني: أي لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء، لا تقدر أنت على هداية قلوبهم، لست منهم في شيء، ليست مسؤوليتك أنت، هم أهل التفرقة لا يجتمع همهم ولا يتحد قلبهم، إنما أمرهم إلى الله أي في جزاء تفرقهم ومكافأتهم لا إليه، ثم ينفعهم يعني إذا وردوا يوم القيامة بما كانوا يفعلون أي من السيئات والتفرقة لمتابعة الأهواء، ويجازيهم على ذلك بما يماثل أفعالهم. قال مجاهد: وقتاد وضح نفس الدين نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وروى العوفي عن ابن عباس في الآية أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة، وآخروا على الخوارج وأسلوا في ذلك حديثا رفعوا ولا يصح إسناده كما قال ابن كثير. ثم قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى آخر الآية. يعني المقصود ذلك وحدة الدين، أن الدين جميع الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات. أولاد علات يعني إيه؟ أولاد برائس، يعني زوجات ستة لرجل واحد. فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاء فيه الركن من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. والرسل براء منها كما قال تعالى: لست منهم في شيء. من هذا التفرق والتشيع والتحزب ليس من الدين في شيء. ثم قال: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وفيه قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكمه وعزه يوم القيامة، فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة يعني من جاء يوم القيامة للأعمال الحسنة فله عشر أمثالها، يعني عشر حسنات أمثالها في الحسن. قال المهاجري: كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق بسلطنته لا قيمة العنقود، والعشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة بغير حساب. ولذلك قيل: المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحق في العدد الخاص، لأن ثبت أن المضاعفة أقلها عشر حسنة بعشر أمثالها، لكن في هذا لا يمنع المضاعفة بأكثر من ذلك، أو أريد بالعشر أمثالها يعني الكثرة مطلق الكثرة وليس عدد العشر بذلك. لماذا؟ لأن من الأعمال ما يضاعف إلى 70، ومنها ما يضاعف إلى 700، ومنها ما يضاعف لغير حساب، بلا حضور. ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها أي في القبح. قال النووي: فمن كفر خلد في النار فإنه ليس أقبح من كفره كمن أساء إلى سلطان يقصد خفره، ومن فعل معصية عذر بقدرها كمن أساء إلى أحد الرعية. لأن الشرك طبعا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف يعني الإساءة للخلق فهي تكون معصية، لكن إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك بأنواعه طبعا ليست غيرها من المعاصي. أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية، منها قوله عليه السلام فيما روي عن ربه تعالى: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عنه، ولا يهلك عن الله إلا هالك. صحيح لا يهلك عن الله إلا إنسان موغل في الإجرام يستحق سنة أن يهلك الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يهلك معناه أن أحاده غلبت إيه؟ عشرات أحاد المعاصي غلبت عشرات الحسنات، يعني كان عمل حسنات ومعروف وإيه وسيئات، فالحسنات لا يحسب عليها أنها واحدة لكن تضاعف إلى عشر أمثالها أو إلى ثلاثة أمثال أو إلى ما شاء الله. فحتى إن كان لها حسنات وضعفت هذه المضاعفة تتوقع أن تكون كبيرة. ثم السيئات إما أن يعفوها الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإما أن يعطيه الحسنة السيئات إيه؟ لمثلها أحاد واحدة فقط. والله فهذا إنسان غلبت أحاده مآجل أو سبع مآجل سبع مآجل، يعني مضاعفات كل هذا الأضعاف غلبتها أحاد السيئات، معناه أنه هالك فعلا يعني عن جدارة وعن استخار. ولذلك قال عليه السلام: ولم يهلك عن الله إلا هالك. وروى الشيخاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله، لا هذا حديث رواه مسلم، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقياني بقراب أو بخطيئة بعد أن لا يشرك بالسيئة لقيته من مثلها مغفرة. وهذا متفق عليه، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها تكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي تكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها تكتبوها له حسنة، فإن عملها تكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. هذا لفظ البخاري. ولذلك الحديث: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ثلاثة أيام في كل شهر يبقى الحسنة إيه؟ بعشرة أمثالها، تبقى توصل يعني اليوم يبقى عشرة أيام. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أولئك المفرقين دينهم بما أنعم سبحانه وتعالى عليه من إرشاده إلى دينه القويم، فقال عز وجل: يعني إذا كان هؤلاء ثم حبس فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم يردهم مكانوا آمنوا. ثم قال عز وجل مبينا نعمته على نبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام الذي اصطفاه الله لعباده المخلصين دينا قيما. على البدل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني كلمة إلى صراط مستقيم هي يعني إيه؟ في محل صراط المستقيمة. قل إنني هداني ربي يعني صراط المستقيم، فدينا بدل من إيه؟ بدل نصب على البدل من محل إلى صراط، لأن معناه هداني صراطا، بدليل قوله تعالى: ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أو مفعول لمضمر يدل عليه المذكور. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني عرفني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، او مفعول هداني، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا، يعني هداني دينا. ها، وهذا يتعدى الى اثنين، قيما صفه صفته دينا يقرا بالتجديد، يعني دينا قيما او تقرا قيما قيما، يعني ثابتا ابدا لا تغيره الفلل والنحل، لا يستطيع احد ان يغيره ويبدله ولا تنسخه الشرائع والكتب، مقوما لامر المعاد والمعاد، يقوم ويعزم ويصلح امر المعاد والمعاد، دينا قيما او قيما، هذه قراءه ايه التكليف، قيما او دينا قيما. اصله قيما اصلها ايه؟ قوما كعوض. ها، فاعل لاعلان فعله كالقيام، دينا قيما مله ابراهيم حنيفا، حنيفا حال من ابراهيم، يعني ابراهيم كان حنيفا مائلا مائلا عن كل دين وطريق باطل الى دين الاسلام ودين الحق. ها، فحنيفا يعني مائلا عن كل دين وطريق باطل فيه شرك مال، حنيفا وما كان من المشركين، اعتراض مقرر في نزهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل. وما كان المشركين، يعني اشار ان ابراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون الانتساب الى ابراهيم مع انهم واقعون في الشرك، سواء مشرك العرب او اليهود او النصارى. قال ابن كثير: هذه الايه لقوله تعالى: ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه امر باتباع مله ابراهيم الحنيفيه ان يكون ابراهيم اكمل منه فيها، يعني هل يلزم من ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا امر باتباع ابراهيم معنى ذلك ان يكون ابراهيم اكمل عند الله من رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ فلا يلزم ذلك، لانه عليه الصلاه والسلام قام فيها قياما عظيما واكملت له صلى الله عليه وسلم اكمالا تاما لم يسبقه احد الى هذا الكمال. ولهذا قال: انا خاتم الانبياء وسيد ولد ادم على الاطلاق، وهو صاحب المقام المحمود الذي يرغب اليه الخلق حتى الخليل عليه السلام، يعني ابراهيم نفسه كما في حديث الشفاعه. اذا تاملت تنظر كيف يعني ان جميع الانبياء احالوا في الشفاعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: انا لها انا لها انا لها انا لها عليه الصلاه والسلام. فطبعا اظهر الله سبحانه وتعالى او يظهر الله على مشهد من جميع الامم وجميع الانبياء والمرسلين وجميع الخلائق يوم القيامه شرف رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم. عن ابن ابي ابدى عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال: اصبحنا على مله الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا ومله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الامام احمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاديان احب الى الله تعالى؟ قال: الحنيفيه السمحه. وروى الامام احمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخمي على منكبيه لانظر الى زخم الحدثه حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم. فقالت عائشه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ليعلم يهود ان في ديننا فتحه، اني ارسلت بحنيفيه سمحه. واعيد الامر، يعني الامر الذي مضى وهو قوله تبارك وتعالى: قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل امر اخر: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي، لما ان المامور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق باصوله، يعني الامر الثالث امر متعلق بايه؟ بأصول الشريعة العقيدة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقرر الأمر هنا لأنه يقصد هنا فروع الشريعة، الفروع القضايا العملية. قل إن صلاتي ونسكي، يعني صلاتي إلى الكعبة، ونسكي يعني طوافي، ونفسي للهدايا في الحج والعمرة أو عبادتي كلها، لأن النسك إما يصلح على الذبح وإما يصلح على العبادة كلها. ومحياي ومماتي، معنى محياي يعني ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أو محياي يعني طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير، أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالمين لا شريك له، يعني خالصة لله لا أشرك فيها غيره، وبذلك أمرت، أي القول بذلك القول أو بذلك الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قال ابن كثير يأمر تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا، يعني فأشركه في عبادته، وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى إجابة آلهتهم، يعني يفهم من ذلك أنهم عرضوا عليه أن يشاركهم في عبادة آلهتهم، دعوه إلى ما هم عليه من الشرك، فجاء الجواب عليهم قل أغير الله أبغي ربا، فليصح أن أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى كما تدعونني. وفي إثار نفي الهوية والطلب على نفي العبادة أبلغية لا تخفى، يعني هو ينفي هنا مجرد انه يطلب ربا او يبغي ربا فضلا عن ان يعبد هذا الرب. قل اغير الله ابغي، يعني اطلب ربا، لم يقل قل اغير الله اعبد ربا، يعني اصلا مجرد حتى تفسيره في ان يعني يتطلع الى رب غير الله هذا غير وارد، فبلا شك هذا من الاساليب البلاغيه الرفيعه. قل اغير الله ابغي ربا، فمجرد بس انه يفكر في اله غير الله هذا مذكور، فكيف يعبد غير الله؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي وكل ما سواه مربوب، يعني مهما تدعونني لعبادة إله، أي إله تدعوني إليه فهو مربوب لله، من الذي خلق هذا الإله؟ الله سبحانه وتعالى، فكيف أعبد إله عن عبادة الرب الخالق إلى عبادة المربوبين؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل ما عدا الله مخلوق، فكيف أعبد مخلوقا وهو رب كل شيء؟ هذه حال في موضع العلة الإنكار والتدليل على هذا الإنكار. غير الله أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية، فلا أكون عبدا لعبده، لا أكون عبدا لعبده. قال ابن كثير أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل، كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا، كقوله تعالى مرتبا العبادة وأن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.